فبنجرب اكبر كميه ممكن، لدرجه اني رحت البنك سحبت كميه فلوس علشان نجرب اغلب الاكل اللي نقدر نجربه باذن الله. طبعا الشارع هذا يا صديقي اسمه ميونغ دونغ، هذا اول مكان اسكن فيه اول ما جيت كوريا، سكنت بهذه المنطقه. مره ممتاز للشوبينج وايضا مره ممتاز للاكل، فخصوصا يوم السبت. يوم السبت الكشكات هذه تشوفها بشكل كبير جدا، ولكن في الايام العاديه بتشوفها بشكل قليل. يعني المشكله ما ادري هو حلال ولا مو حلال. شوف هذا اخطبوط التاكوياكي اللي جربناه في اليابان في مطعم اكل حلال يا اصدقائي، ما شاء الله. طبعا صعب جدا انك تحصل اكل اذا كان ما معك احد كوري، لان الكوريين اللي هنا اغلبهم ما يتكلمون انجليزي، فصعب جدا انك تحصل احد يتكلم انجليزي عشان تسأل هذا حلال مو حلال، ولكن عاد على الله.